صلى جالسا مستقبلا. نعم. ويدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة. هو يصلي في السفينة ويتجه إلى القبلة. إذا انحرفت السفينة إلى جهة القبلة اتجه إلى القبلة، وإذا انحرفت اتجه، ويدور كلما دارت. نعم. ويدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة بخلاف النفل. بخلاف النفل فإنه ليس بلازم أن يستقبل القبلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم.